السلام عليكم. اسمع هالقصة الممتعة الغامضة اللي راح تخليك تبحر في عالم التوقعات. القصة عن شاب اسمه سعيد من أهل دمشق وتحديدا من حي المزة، والقصة كانت في عام 2007. سعيد عمره 29 سنة، خريج هندسة كمبيوتر، موظف في شركة الاتصالات السورية، ما عندهم إلا شركة واحدة. المهم هذا سعيد لما تعين في الشركة وكان نشط وشاب ذكي وصاروا يعتمدون عليه، خلوه عند أحد المدراء القدامى، هذا على وشك التقاعد وعنده خبرة كبيرة جدا في موضوع الاتصالات، وتعرفون في بداية ثورة الهواتف النقالة وغيره يعني. فخلوا سعيد عند هذا الرجل علشان يعلمه وياخذ من خبرته، وهذا اللي هو أبو دلال يسمونه الشايب، مبسوط على سعيد على ذكائه واحترامه ورقي حتى في تعامله وكلامه، فانبسط عليه. وهذا المسكين أبو دلال حتى ما عنده أولاد، فصار دائما سعيد يرافقه في كل مكان، وين ما يروح إلى شركات اللي لها علاقة في شركة الاتصالات، إلى الأبراج، أبراج الاتصالات، الشبكة، دائما تشوف أبو دلال لازم معاه سعيد، وسعيد مبسوط وسعيد فعلا في رفقة أبو دلال. أبو دلال رجال كبير شوي ويعاني من عدة أمراض مزمنة، منها القلب، أجرى أكثر من عملية ووضع الصحي تعبان، ولذلك هو قدم على التقاعد وعطوها فترة اللي هي فترة نهاية الخدمة لين يدرب سعيد مكانه. فكانوا حريصين عليه، يدرون سعيد هذا دام انه موجود مع ابو دلال، منها انه يجابله يشوف، لانه دام يطيح عليهم ابو دلال رجل كبير ومرات يتركونه في احد المكاتب، يجونه ولا مغمى عليه طايح تعبان، فكانوا مبسوطين ان سعيد هذا مرافقه لين عاد الله يسهل عليه ويتقاعد ويروح لهلا. فعلا كل ما طاح ابو دلال سعيد جنبه يحاول يسعفه، ياخذ ينقل المستشفى، والامور ماشيه والحمد لله طبيعي. ذاك اليوم ويطيح عليهم ابو دلال، لكن هالمره طاح وهو يرجف وشكله يعني ياخذ سعيد ويطير فيه المستشفى، والحمد لله ان لحقوا عليه، مصاب بجلطة، لكن هالجلطة كانت جلطة خفيفة يعني ما تحتاج الى تدخل جراحي او شيء، لا، لكن لما استقرت حالته وعطوه بعض الأدوية المسيلة للدم وما ادري شنو يعني الاجراءات الطبية، قال ابو دلال حق سعيد الله يخليك اتصل على البيت وطمنهم لاني انا تاخرت وهم متعودين اني ارجع يعني في وقت معين بعد يعني ما خلص الدوام، فعشان ما يخافون علي ويقلقون كذا اتصل على ام دلال وبس طمنها. قال اوكي، اتصل من تليفون مستشفى على تليفون بيته، ومرحبا يا حجه يعطيك العافيه، ترى ابو دلال بس تعبان شيء بسيط وخلاص، ترى هم بيطلعونه من المستشفى وراح ليش في كذا. قال لا لا الحمد لله حالته مستقره الان، الحمد لله ما في شيء، ان شاء الله احنا ساعه بالكثير ساعه ساعتين وراجعين البيت. قالت له ماشي، هم متعودين عليه كثير يطيح عليهم يعني. فعلا بعد ساعه وشوي رخصه الدكتور وسعيد اخذ ابو دلال ووصله للبيت، لكن هالمره ابو دلال تعبان فحاط ايده على اكتاف سعيد ويدوب يمشي وسعيد يشيل فيه يعني. ضرب الباب، اول ما افتحوا الباب افتحت له الحجة أم دلال خير إن شاء الله وشوفي وما أدري شنو كذا. ولا هل تصرخ هذه من بعيد يا بي يا بي إن شاء الله تعد على أبري يا بي بعد الشر عنك يا بي. وتجي تركض هالبنت اللي منو دلال بنت الوحيدة ما عنده غيرها. لكن سعيد يوم شاف دلال وهي تصرخ يا بي ويا بي حبيب قلبي يقصف عمري ما أدري شنو يا بي وتجي تركض شاف شيء ما كان متوقع انه راح يشوفه في حياته. شاف اللي يذكرونها في القصص قصص الاساطير عن حورية البحر وعن جمالها وعن روعتها. البنت جاية تركض كأنها طايرة في الهواء كأنها فراشة. وسعيد عاش لحظات ما بين وصلت البنت من أول الحوش لين وصلت عند أبوها وهي فاتحة يدينها وتبي تحضن أبوها. سعيد لا شعوريا فتح يدينها يعني حس كأنها هي جايته يعني. طبعا راح أقطع اللقطة هذه عشان ما أبي أزيد في الكلام. وتجي تحضن أبوها وتبي يا بي ويا بي ودخيلك وتبوس يدينا ورجولة أبوها حبيبة. وسعيد يطالع يطالع الله الله عليك يا أبو دلال أبوس راسك على هالخلفة يا أبو دلال. فعلا أنا سعيد الحظ مثل ما سموني سعيد إني رافقتك ودخلت بيتك يا ابو دلال. طبعا بينه وبين نفسه ايش دراك يا ابو طلال عاد ايش اسمه يعني ايش رايك يعني مفهي ليش الولد اكيد في شيء قاعد يفكر فيه. حضنت ابوه وخذوه داخل وتفضل يا سعيد تفضل وكذا. قال لا لا لا انا بمشي اكثر من كذي مستحيل اتحمل يعني لا انا بروح البيت وكذا. يوم راح البيت جلس الملابس ملابس الشغل مفهي في الصالة وسرحان. دخلت عليه أمه ها شو خير ليش ما بدلت ليش ما غسلت ليش ما طلبت غدا ايش فيك. ساكت سعيد ايش فيك سعيد. قال ها يمه الله يخليك يا يمه بطلبك طلب وهذا آخر طلب أطلبه منك من كنت صغير للحين وراح أبكي لو أنك ترديني بس هذا راح يكون آخر واحد. مستغرب منه ايش فيك ايش تبي في شيء. قال له يمه لقيت البنت اللي بيحبها صمصوم قلبي. بنت ليش وين وكذا وين شفتها والأم عصبت ايش فيها هذه بسم الله. أمها يسمونها أم وحيد عندها أخو أكبر منها اسمه وحيد متزوج وعنده عيال وعايش في شقة بروحها وسعيد الولد الثاني. المهم أم وحيد اللي هي أم سعيد تقول له وين شايف هالبنت وكذا ولكن بأسلوب كأنها مضايقة ومعصبة قال لها يا إما شفت بنت والله ما في أجمل منها بهالكون هذا كله. أنا خلاص أنا قررت أني أتزوجها. ومتى شفتها؟ لا لسه شايفها يقول ما توني يعني هذه بنت مديري في الشغل أو اللي مشرف علي. والبنت يا يمه جمال رقة دلع شو أسولف لك يا يمه صوتها صوتها وهي تصرخ وتبكي صوتها نغم. الله يخليك يا يمه تعال شوفيها. لا عيب عليك الكلام هذا وما أدري شنو وتصرخ لهم. قالها ليش شنو في يمه شو في لازم تنبسطي إني أنا بتزوج. قالت إيه أنبسط صح بس لما أنا أجيب لك البنت أنا طول عمري أتعب عليك بتربيتك وما أدري شنو وسهرت عليك الليالي، وبالنهاية أنا ما تعبرني ولا تأخذ رأيي، أنا أصلا شايفت لك بنت حلال والله ما في أكثر من رقتها وأدبها وجمالها. قال منو؟ قالت بنت أم سمير جارتنا. طبعا أم سمير جارتها هذه صديقة أم وحيد الروح بالروح، 24 ساعة مع بعض. وتعرفون أهل الشام عندهم طبع خصوصا النسوان، لا راحوا رجاجيل للدواماتهم وأشغالهم، على الضحت يجمعون اللي في الحارة النسوان الكبار ويفطرون مع بعض، وحيل متعمقين بعلاقتهم. هذه صديقتها أم سمير يعني حيل حيل مع أم وحيد، وعندها بنت وهذه بنتها الوحيدة وما تزوجت، ومثل اللي يعني كاسرة خاطرها بنت أم سمير، وتقول لها أنا اللي راح أزوجك ولدي، ودائما كانت تعشم هالبنت وتعشم أم سمير، لكنها ما كانت فاتح ولدها منتظر، يعني أنت تو يعني متعين ومتى يعني بيقدر يكون له يعني مبلغ علشان يتزوج. فهو سبقها وعصبت وتضايقت، قال يما انسي الموضوع، انا فاهمك، ترى بنت ام سمير انا والله اشوفها كانها واحد من شباب الحاره، ولا في بالي ابدا مستحيل افكر فيها زوجة. يما اللي شفتها هذه بعد خلاص كل النسوان من بعدها ما بيسوى، انا بدي هالبنت اسمها دلال. قالت له والله دلال ولا زلال، ما راح تاخذها لو على جثتي. يا يما بصدقك انت شنو الكلام هذا؟ المهم الام تحاول فيه، طبعا الام هي عارفه انها ما راح تقدر عليه، وعارفه ان هي قاعد تسوي محاولات ربما راح تبوء بالفشل، لان مهما كان هو راح يتزوج اللي يبيها، يعني اللي راح تدخل قلبه يعني، وشكل هالبنت هذه يعني سيطرت على تفكيره بنظرة واحدة، هذا لو يشوفها مرتين ثلاث أربع مستحيل. فالأم في محاولة تقول له والله زينة بنت أم سمير الله يخليك وأنا أحبها وأنا كذا، وهي متفشلة لأن معشمتها البنت. قال لها لا لا لا انسى الموضوع. المهم سوت نفسها زعلانة ماكو فايدة، لكن رضت للأمر واقع، ويوم أخذته وهو راح حدد طبعا مع عمه اللي هو مشرفه في العمل، قال له عمي أنا ودي أزورك في البيت أنا والحجة وكذا. جلس يضحك فهم، وهذاك أصلا مبسوط إنه والله يعني واحد مثل سعيد هو يحبه أصلا، أنا واحد مثل سعيد ياخذ بنتي، فقال حياكم الله وسع المباركة ما في مشكلة. وفعلا راحوا. الأم يوم شافت دلال شافتها فعلا انبهرت بجمالها، لكن يعني عفوا أنا أخاف أقول لكم المعلومة هذه اللي بسبتها رفضت بشكل تام أنه يتزوج دلال، لما اكتشفت أن أبوها يعني سوري الأصل والأم كذلك هي سورية، لكن لا ما بقولك من فئة ثانية ما راح أذكرها عشان لا حد يزعل مني. المهم لكن الفئة هذه يا زينة يا حلوة، هذه الفئة هذه الثانية من كذلك من السوريين عندهم هم إنه ما يأخذون من هالفئة هذه. قالت لا مستحيل. قال لها يما بذمتك يعني بذمتك، هو يقولها بذمتك استغفر الله يا ربي، يقولها يعني انت شو رايك فيها حلوه ولا مش حلوه؟ قالت البنت حلوه بتجنن، لكن ترى امها من العائله الفلانيه وهذول احنا مستحيل نناسبهم بحياتنا وتاريخنا اصلا ما نناسب هالفئه هذه، وهم لهم عادات وهذول منغلقين على بعض وبكره راح تحصل مشاكل واحنا ما لنا طريق عليهم اذا حصلت اي مشكله. الام ماخذه من العادات القديمه ولقيت فرصه انها ترد عنها. الولد قال له والله يا يمه لو البنت ان شاء الله تكون ايش ما يكون جنسيتها او اصلها او دامنها بهالشكل هذا بهالجمال والله العظيم أنا أحبها وأحب حتى العائلة اللي هي منها. أنا راح أخذها. الأم قالت له والله أنا مش راضية. كيفك كيفك براحتك. المهم الأم حست شوي بال يعني بالزعل وإنها ما لها أي تأثير على الولد وتزوج يعني كرها يعني كرها منها يعني ولا راعى حتى مشاعرها. وفعلا وافق أبو دلال وتزوجها سعيد وحط له شقة بروحه وسكن والأمور طيبة والحياة سعيدة وكان طاير سعيد من الفرحة. سعيد فعلا ويموت فيها هذه البنت دلال. البنت ما يعيبها شيء لكن الأم كان لها رأي ثاني. المهم راحت الأيام جت الأيام تقاعد أبو دلال وسعيد استقر في عمله وحياته سعيدة ودائما عمه أبو دلال وكذلك عمته يزورونهم عندهم في الشقة يجون حق بنتهم دلال ويجون عند نسيبهم وكذلك أم وحيد اللي هي أم سعيد تزوره كل فترة وفترة وفترات لما كانت تجي دلال عند عمتها أو حماتها اللي هي أم وحيد أم وحيد دائما تحاول تدور عليها الزلة. شو صار لك 3 أشهر ما حملتي؟ شو في شيء ولا؟ قالت لا والله بس يعني إحنا عرسان جداد ونبي نستمتع بحياتنا وملحقين إن شاء الله على الخلفة. وكلامها صحيح لكن لا وتعرفون أنتم تبيها تحبل من أول يومين. لا وما يصير هالكلام وانت من علمك وانت ما بتعرفي وانا بدي اشوف احفادي تحاول دور اي زلة وكيف بيتك بتنظف البيت بتفطري سعيد قبل يروح للدوام كيف ملابسه شلون تغسلينهم شلون تكوي الدواء وتروح تزورها في البيت. هذه دلال زهقت صارت تخف رجلها على جيتها في بيت حماتها ودائما تقول حق سعيد تقول له والله يا سعيد أنا أحب أمك واحترمها وأقدرها لكن أمك ما أدري شنو تبي مني. صحيح أنها ما غلطت علي لكن أشوفها تضغط علي كثير فأنا ما أبي يحصل موقف بكرة هي تزعل ولا أنا أزعل منها فالله يخليك خلينا نروح عند أمك فقط في المناسبات. قال لها ما في مشكلة كيفك براحتك. ودائما يقول لك في مثل اعزل اللحم عن اللحم الاخيس. خلاص دام انه فيها في شراره ابعد الاشخاص قبل لا تحصل اي مشكله ودائما البعيد يكون محبوب والناس تشتاق له. لكن ام وحيد تجي تزورهم كل فتره وفتره. ذاك اليوم اللي هو يوم اللي حصلت فيه المصيبة هني بدأت القصة. طبعا سعيد طالع من الدوام وراجع للبيت يوم دخل للبيت وكان متضايق من بعض المشاكل اللي حاصلة عنده في الدوام وتقابله زوجته دلال. ما أدري شو اللي حصل لكن من المشاكل التافهة اللي تحصل دائما بين الأزواج وتكبر بدون أي داعي. والله ليش تأخرت في الشغل مثلا ليش ما جبت معك شغلة الفلانية وهي كذلك مثلا مو طابخة ولا يعني أمور العادية تحصل بين كل الأزواج. سعيد راجع من الدوام وهو معصب ومضايق وشايل هم الدنيا عنده مشاكل وهذه تصرخ وكذا. المهم صار شد مني منك أو يضربها كف والبنت تصرخ وما أدري شنو ويلحقها للمطبخ ويمسك السكين ويطعنها. نعم هنا طعنتين ثلاثة أربع لين البنت فارقت الحياة. لحظة استوعب أنا شنو سويت، أنا شنو سويت، أنا دمرت حياتي، أنا كذا. دلال اصحي يا دلال، اصحي يا عمري، اصحي يا حبيبتي، اصحي. بعد شنو؟ بعد ما سويتها مش خال، ويقوم ويتصل على الشرطة، تعالوا أنا قتلت زوجتي. نعم؟ اي نعم، أنا قتلت زوجتي، عنواني في المكان الفلاني، وأنا موجود والجثة موجودة. طبعا بلاغ على طول، أرسلوا لهم رجال الأمن، ولا فعلا أدخلوا البيت، ولا سعيد جالس على الأرض وأمامه جثة دلال وهي طايحة على بطنها على وجهها يعني في الأرض، وكلها دم، والبنت فارق الحياة، وجنبها السكين، ويطلبون الأدلة الجنائية والطب الشرعي، ويلقون القبض على سعيد، ويرفعون الجثة، وانقلبت الدنيا، والكل يسولف شو اللي صار ما حد يدري. أحالوا سعيد لمركز الشرطة، ويتصلون على الضابط أبو ميرزا. أكيد تذكرته، أنا سبق أني ذكرت قصة للضابط أبو ميرزا، على فكرة هو صديقي يعني، لكن الآن ما هو موجود في سوريا. أبو ميرزا اتصلوا عليه، يا أبو ميرزا تعال ترى عندنا جريمة قتل. شنو؟ جريمة قتل، والقاتل معترف هو الزوج، ورفعنا الجثة والقاتل عندك ترى في المركز. يلا ماشي، ويروح له. ولا هذا سعيد كله ملطخ بالدم ويبكي ومنهار، قال له ايه هات له شوف، خير ان شاء الله، شو عامل انت؟ ليش قتلت زوجتك؟ قال قتلتها، انا كنت راجع من الدوام معصب وزهقان، وصر يعني تتش حكي بيني وبينها، وتطور الموضوع، وطعنتها بلحظة غضب، ودخل الشيطان، وهذا اللي صار. قال شنو بس؟ قال هي بس. سعيد انت شكلك راح تطول معاي وراح تزعجني، وانا والله ما يخلقك. تكلم تكلم، ترى الموضوع خلاص يعني، الحين الجثة موجودة وانت معترف ولقوك وجايبي معك سكين وكلك دم، اخلص علينا، عطنا التفاصيل وخلنا نكتب التقرير ونحيلك للسجن، وبعدين يودونك المحاكم وانت ما. ليش تطولها معاي وتخليني يعني تخليني امد ايدي عليك ولا ازعلك يا سعيد؟ خلك سعيد واعترف. قال هذا اللي صار، انا كنت طالع من دوامي وكنت زهقان، وصلت للبيت كالمعتاد الساعة 4 العصر، وأول ما دخلت البيت قابلتني زوجتي، صار شد حكي بيننا، أنا ما تحملت وشفت السكين قدامي، أخذت سكين وبلشت أطعم فيها، ما حسيت على حالي إلا أنا قاتلها، وطحت جنبها أبكي، وأنا اللي بلغت الشرطة أني أنا القاتل. قال له سعيد يعني بهالسهولة يعني؟ قال له هذا اللي صار، هذا اللي أنا وأنا متندم، وأنا كنت أحبها لكن الشيطان ولحظة غضب وكذا. قال ماشي ماشي، رجعوا الحجز، هذا راعي طويلة، هذا ما يبي يقول مالكم بالطويلة، هذا بيطولها فعلا. رجعوا للحجز، يومين اليوم الثالث ويجي تقرير الطب الشرعي، يقرأ أبو ميرزا، لأنه مو مقتنع، ولا أنا مقتنع ولا أنتم مقتنعين صح؟ وش دعوة يعني اللحظة بس تشك تشك كلام مني طعن قتل، لا لا، في شيء في شيء، الموضوع ما مو بهالسهولة. بعد ما استلم أبو ميرزا تقرير الطب الشرعي، حقق مرة ثانية مع سعيد، قال سعيد ها تسولف الحين تكلم ولا شنو؟ ترى زوجتك احنا خلاص سلمنا جثتها لأهلها وسووا عزة، وانت للحينك مصر على اقوال صراحة احنا نشوفها ما هي مقبولة ابدا. قال ليش؟ الله يخليك يا حضرة الضابط، الله يخليك، أنا قلت اللي عندي وخلاص، حولني للسجن، حولني المحاكمة، أنا قتلتها وهذا اللي صار. قال أسمع سيد، إذا الموضوع موضوع شرف قول لنا، يعني أنت شايف عليها شيء؟ أقول لا والله أبدا، والله شريفة عفيفة نظيفة، بنت أجاويد وبنت عائلة محافظة وأنا أحبها وأموت فيها زين أنت في أحد ضاغط عليك؟ عصابة ولا أحد قايل لك لازم تشيل القضية ولا في لك شركاء ولا تكلم قول، لأن ترى نهايتك أنت بتكون إعدام يعني، وعلى فكرة الإعدام موقف في سوريا إلا بقرار جمهوري. فقال يعني نهايتك إعدام خلاص، يعني مستوية معاك، ما تتكلم، تكلم لأن كلامك أصلا غير مطابق للأدلة والبراهين ولأقوال التحري وكذلك تقرير الطب الشرعي. كلامك مو مطابق، يعني مو كل واحد يقول لي أنا قتلت راح أصدق وأكتب تقرير وأرسله، لا مو دنيا فوضى. صح أنت قاتل أوكي إحنا ما عندنا مشكلة، لكن قول لي شلون وليش وشنو الأسباب، عطنا شيء ممكن يقنعنا، لأن تقرير الطب الشرعي يقول أن البنت تعرضت ل 12 طعنة وانت تقول انا طعنتها 4 طعنات. قال ها انا ما كنت بوعي وكانت يعني حالتي يعني متوتر وحالتي الهستيرية وما ادري شنو، يمكن انا ما ركزت بعدد الطعنات قال زين الشيء اللي احنا متأكدين انك كذاب فيه، أنت تقول أنا جيت البيت الساعة 4 العصر وهذا وقت فعلا إحنا تأكدنا هذا هو وقت يعني خروجك من الدوام إلى أن توصل البيت الساعة 4، لكن ترى زوجتك مقتولة مو أقل من 4-5 ساعات يعني قبل وصولك، يعني في فترة الضحى أو الصبح تقريبا على الساعة 9-10 تقريبا، وأنت تقول لي الساعة 4؟ لا يعني احنا حددناه تقريبيا من 5 الى يعني الى 7 ساعات متوفية، وانت جاي الساعة 4 يعني على القليل الساعة 11 مقتولة او 10، انت واصل الساعة 4. قال لا هذا اللي عندي، انا وصلت الساعة 4 وممكن هذا تقرير الطب الشرعي ما هو مضبوط وانا اللي قتلتها وانا والله تعبتني يا سيد. قال ماشي ودوا للحجز ويخلونا 3 شهور لأن ما اكتملت التحقيقات، أجلوا الموضوع خلوه، هذا في شيء هذا مو صاحي هذا. وقالوا إحنا خلال فترة الحجز هم مسوين خطة، خلونا نراقب الوضع نشوف من اللي يزوره، نحاول إن ناخذ منه بعض الاعترافات، لما واحد مثلا مسجون ويزور أخوه ولا أبوه ولا أمه ولا كذا ممكن يعترف لهم. فقال خلوه موجود واسمحوا له بالزيارات، لكن حاولوا أنكم تعرفون الحديث اللي يدور بين الزوار وبين سعيد، ممكن يعترف حق أحد فيهم. فعلا خلال 3 شهور من اللي يزوره يزور أخوه اللي هو وحيد، يزورون خواته، نسايبه المخذين خواته، أصدقائه، والكل مبين يحبه والتحريات أثبتت أن سعيد هذا ما عنده مشاكل وشاب متفوق ومؤدب ومحترم، ما عنده مشاكل مع أحد وهالزوجة هذه ما عندها أصلاً سوابق يعني في علاقات، وفعلاً من عائلة محافظة وأبوها إنسان محترم وأمها محترمة يعني ما أعرفها وش السالفة، جننهم هذا سعيد. لكن مرة من المرات سعيد يقول حق أخوه وحق خواته جيبوا لي أمي، لأن أمه ما هي راضية تزوره، تعبانة وما هي قادرة تشوف ولدها في السجن، ولدها خلاص يعني بيروح فيها إعدام، وتقول أنا ما راح أتحمل موقف، تبكي ليل ونهار. قال جيبوها لي، جيبوها أبي أشوفها. فقال حق أمها يلا يبا تعالي شوفي يبي يشوفك الرجل. المهم جت وقامت تحظن فيه وتبكي والله يا ولدي ما أبي أشوفك بهالمنظر وأنا ما أدري شنو وأنا ما توقعت أنه بتطيح علينا مصيبة مثل هذه. ليش يا ولدي ليش؟ وهو يأشر حق أمه يأشر لها بإيده ويغمز لها ويسوي حركات غريبة والأم طالعة تقول يعني تحاول تفهم يعني تفهم منه ايش قاعد يسوي هذا. يأشر لها بإيده أنه يعني مثل الأوكي كذي ويغمز ويضرب على صدره يعني كأنه يقول لها خلي الموضوع عندي أنا. وبعدين لما يتكلم معاها يتكلم معاها عادي أنا أفديك بروحي وأنا بشيلك على ظهري وأنا فداك يا أمي وأنا كل لك والأم تقول هذا إيش فيه؟ قام يخربط بالكلام يأشر يغمز. المهم مسكينة طلعت من عنده وهي تبكي قالت خلاص الولد انجن الظهر من كثر ما ضربوه وزر عقله يعني. ورجعت البيت وهي تبكي منهارة هي بروحها ما كانت تبي تشوفها بهالحالة الحين شافتها يخربط ويعشر وغمز قالت هذا خلاص انتهى. تبكي الليل مع نهار وتدعي طول الليل. يوم الأيام وهي تدعي وكذا تتذكر حركات ولدها يوم يغمز لها ويضرب على صدرها ويأشر بيده أوكي يقول لها ولما يتكلم يضيع الموضوع ويتلفت يعني كأنه ما يبي أحد يسمعه. هي استوعبت شوي وقالت هذا سعيد شنو قصده ليش يسوي الحركات هذه. قامت نادت ولدها وحيد قالت له تعال أنت لما تروح حق أخوك تزوره يعني شنو انطباعك عنه تحس انه في شيء عقله في شيء. قال لا مش فيه ما في شيء. قالت انت سألت عن الموضوع قال ايه انا قتلت زوجتي وخلاص ما يبي يفتح. قال انا لحظة غضب وقتلته وانتهى الموضوع. قالت لا يعني ما انا شفته يأشر لي ويغمز وكأنه خايف يتكلم ويقول لي اوكي ويضرب لي على صدره والله ما انتبهت على هالشيء انا ايوه. قالت هذا اللي يكون يبي يقول لي شيء وخايف. قالت الا ازوره مره ثانيه. قالت حق وحيد بكره توديني ازوره. راحت له زياره ثانيه. المهم لما يقابل امه يحضن فيها ما ادري شنو ويرجع يغمز لها ويقول لها اوكي. والولد فعلا يبكي ومنهار وزعلان لكن يسوي حركات حق امه. الام انجنت تعرف ولدها بعد ما في اكثر من ام تعرف ولدها وتعرف حركاته. حركات ولدها هذه في شيء هذا مو صاحي ولا هو يبي يقول شيء. المهم قامت ترجع الله يخليكم خلوني اخلي ولدي جنبي خلوني بغرفه معاه الله يخليكم ترى. قالوا حق الضابط ابو مرزا الام تترجانا ان تجلس معاها بروحها بغرفه. قال بالعكس خلوها عادي خلوها يمكن يعني يحس شوي امه تأنبه وكذا ممكن نرجع نحقق معاه يفضفض معنا احنا كذي ما راح نسمع يعني شو اللي يصير. قال خلوها عادي حطوه بغرفه وحطوا امه وامه تحضن وكذا. وسعيد لما اطمئن انه ما في احد بالغرفه ولا في كاميرا ولا في شيء يعني قالها يما الله يسامحك يا يما. قالها الله يسامحك لكن انا فدى عيونك يا يما انا بشي كل شيء واوعك تحكي لاي مخلوق ترى انا ما قلت وانا مستعد ان يعدموني ولا ان يلمسون شعره من راسك. قالت شنو ايش تقصد انت ايش تقصد لما تغمز لي وتأشر وانت قاعد تقول فهمني والله العظيم انا مو فهمتك. قال لها يما خلاص خلي طابع مستور وسكر الموضوع يا يما خلاص. قالت له يا سعيد تكلم قول لي فهمني الحين ما في احد بيننا. قال يا يما ترى أنا شفتك. قالت له يعني شفتني شنو يعني ما فهمت. قال له شفتك وأنت طالع من بيتي وأنا شلت الموضوع. قال له سكري سكري سكري السالفة خلاص. قالت له لحظة لحظة أنت تقصد أن أنا اللي قتلت زوجتك؟ قال يما خلاص يا يما خلاص أنا عارف وأنا ما أبيك تعترفين ولا تقولين لحظة خلاص أنا راح أشيلها و... لكن يا يما الله يسامحك أنت تدرين إيش كثر أنا أحبها وتدرين أنا يعني والله أنت دمرتيني خلاص أنا بروح إعدام والبنت ماتت إن شاء الله تكون ارتحتي بس. والأم تبدأ تصرخ داخل الغرفة ويدخلون عليها الشرطة إيش صاير صاير صاير ويجي أبو ميرزا صاير. قالت تعال تعال حضر الضابط هذا ابني مجنون وترى ابني يعتقد أنه أنا اللي قتلت مرته. قال شنو؟ سعيد يسكت يا يما لا تتكلمين لا تعترفين أنا راح أشيك أنا فداك يا أمي. قال لحظة أنت يا أهبل أصك كف على عينك عين. قال تعال يا حجة تعالي خلي هذا خلي. وهذا يصرخ يا يما لا تعترفين يا يما لا تعترفين تربالك انت بي ترى أنا ما قلت شيء. أبو ميرزا خذ الأم ما هو فاهمش السالفة خذ الأم والأم تبكم منهار وتلطم. قالت ابني هذا الغبي ترى يعتقد ان انا اللي قتلت مرته. قال له فهميني شنو القصة. قالت انا ترى فعلا في نفس اليوم اللي انقتلت فيه مرته انا كنت زايرتهم واقسم بالله رحت وضربت الباب وكان الكلام هذا على الساعة 3:30 من مساء وانا بعرف انه هو اصلا ما راح يوصل الا 4 وفوق فرحت وضربت عليها الباب وما فتحت لي وأنا كنت حاسة أنها هي متعمدة أنها ما تفتح لي لأن أنا كنت دائما أزورها وضل يعني أصرخ عليها وليش ما تنظفي مزبوط ليش ما ترتبي بيتك ليش كذا ليش كذا. فهي الظهر حسيت أنها كأنها من وراء الباب ما يعني موجودة لكن ما تبي تفتح لي. فأنا قلت خلاص خليني أرجع بلا ما يشوفني سعيد وهو راجع من الدوام وطلعت على طول ركبت تاكسي ومشيت. هو شي يقول لي سعيد صار له يومين هو يأشر لي ويغمز لي ويقول لي أنا راح أشيل الموضوع وأنا فداكي وأنا تحت رجليكي وأنا ولا تعترف لأحد يا يمة وكذا. أنا انجنيت هو بيعتقد أن أنا اللي قتلتها. قال حلو حلو حلو. قال جيبوا لي إياه. جابه. قال له سعيد انت شفت امك؟ قال اي نعم انا شفتها شفتها وهي طالعه وكان الكلام على الساعه 4 الا يعني 4 الا 10 تقريبا يعني حدود 4. انا هذا متعود اوصل هالوقت هذا. شفتها وهي طالعه من بيتي وتو تبي تركب التاكسي فما عندها موبايل اتصل عليها وفي ذاك الوقت ترى مو الكل عنده موبايل بس سعيد هذا يشتغل بشركه اتصالات وعنده تليفون وزوجته عندها تليفون موبايل. فقال أنا ما قدرت أتصل عليها خليتها تمشي. نزلت من سيارتي ودخلت البيت. لما دخلت البيت لقيت زوجتي مقتولة. قمت أصرخ وأبكي وانهارت وكذا لكن أنا مستعد أشيل القضية علشان أمي يطالع. قال سعيد انت امك بس شفتها برا صح عند الباب صح؟ قال اي نعم. قال وانت شلت القضيه علشان امك؟ قال زين وفي طعنات انت طعنتها؟ قال اي هي كانت ميته بس طبعا انا ضليت شوي يعني افكر لين طلعت بهالفكره هذه. يعني انا قلت شو اسوي شنو الحل شنو الطريقه اهرب ولا اخبي الجثه ولا خلاص صايديني خلاص بلا ما يكتشفون أم اللي قاتلة خليني أنا أعترف. فقمت أخذت سكين وطعنتها طعنتين زيادة بس علشان أكمل الجريمة واعترفت على نفسي وعشان أنقذ أمي. لكن أمي اللي فضحت كل شيء والله يخليك يعني بلا ما تخليها هي تعترف وخلني أنا أشيل القضية وانتهى الموضوع. أبو ميرزا انجن قال لي يعني مو انت القاتل؟ قال لا والله ما قتلتها وكذا. الله يخليك. قال ماشي. حقق مع امه وحاول ابو ميرسة يعني يبي يتاكد يمكن الام فعلا يعني قاتله دلال. تقرير يقول ان القتل كان في فتره الصباح يعني او الضحى. تقرير طب الشرعي ما يخطئ في الموضوع هذا، وهو شايف امه اصلا المساء يعني اكيد مو هي، لكن للتدقيق يعني صاروا يحققوا معاه ويضغطون عليها. الأم كلامها كان مضبوط 100% وعندها شهود، لأن هاليوم هذا من حسن حظها أنه وحيد عنده شغل في مدينة ثانية وجايب زوجته وعياله من الصبح ومخليهم عند أمه. يعني أمه ما طلعت طول فترة الصباح لحد الظهر لما جاء وحيد وخذ عياله وزوجته راح شقته، وإهي جاء في بالها تروح تزور شقة سعيد ومرت زوجته دلال. يعني هذا أكبر دليل على أنها هالمرة هذه بريئة، لكن سعيد غبي. سعيد هو يوم أكد له أبو ميرزا أكد حق سعيد أنه ترى أمك ما هي قاتلة، والدليل كذا والدليل كذا، وانت بنفسك شايفها، هي غبي شايفها وانت راجع من دوام يعني فترة المساء، والجثة كانت مقتولة في فترة صباحية، انت غبي وانت ورط نفسك لكن قضيتك الان لازم يتم فيها طلب اعادة تحقيق. المهم كلموا قاضي التحقيق اللي كانوا اصلا رافعين الملف في القضية وقالوا لنا بنسوي اعادة تحقيق. قال اوكي ليش؟ قال في مستجدات وإن شاء الله نبي ناخذ منه. قال صار لكم 3 أشهر الحين، قال شو نسوي؟ هذا لسه يعني اعترف وتكشفت معانا معلومات جديدة يعني ما كنا متوقعينها. الحين منو القاتل؟ راحوا حق أبو دلال. أبو دلال بحالة يرثى لها، زعلان وحزين. قال أبو دلال تعال، أنت مش رايك بالموضوع؟ هل تعتقد ان سعيد هو فعلا اللي قتل زوجته؟ قال والله انا مستغرب، سعيد انسان جدا نظيف ومحترم وخلوق وكان يحبه للبنت، يعني ليش صار كذي؟ انا ما والله ماني عارف. قال انت، نبي نسلك سؤال، دلال عندها عيال عم، عيال خالة، احد من اقاربكم كان مثلا يبي يتزوجها وكنت برافض؟ قال لا والله ابدا، البنت أصلا ما كانت تطلع من البيت أبدا، ولا عندنا أقارب هني. قال زين، في أي شيء غريب تتذكره ممكن يوصلنا للمجرم؟ لأن إحنا إلى الآن شاكين أن سعيد ما هو القاتل. قال جد والله؟ الله يبشرك بالخير، والله أنا ماني متوقع أنه يكون سعيد، لكن شلون سعيد وهو معترف؟ قال هذه قصة طويلة، لكن انتظر نهاية التحقيقات راح يبين معانا ومن اللي قتلها وتكشف كل الحقائق. قال أوكي. صاروا يحققون معها حتى أخوه وحيد. قال له تعال وحيد، أنت في هاليوم هذا الصبح قلت مشغول في مدينة ثانية ورميت زوجتك وعيالك عند أمك صح؟ قال إيه. وين رحت؟ قال رحت المدينة الفلانية وعندي شغل، وأنا أصلا اشتريت بضاعة وحاولت أني أصرفها في أكثر من مركز ويعرفوني أصحاب المراكز وعطاهم الأرقام وقالوا فعلا جانا في اليوم الفلاني، وكان بعيد يعني مستحيل هو اللي يرتكب الجريمة في هالمكان هذا. وحيد طلع من القصة، زوجته موجودة عند عمتها والعمة موجودة في البيت وسعيد فعلا في الدوام، وتأكدوا ان سعيد في فترة صباحية كان موجود في الدوام. اتعبوا وهم ينبشون في هالقضية اللي ما لها لا راس ولا رجل. زي منو القاتل؟ وش جابه بيت سعيد؟ وليش قتلها؟ تقرير طب شرعي ما اثبت انه وجود اعتداء يعني جنسي عليها، لا البنت مقتولة فقط، ومبين البنت حاولت تقاوم لأن فيها خدوش ورضوض في يدينها وكذا، وطايحة على وجهها، والطعنات كانت في الظهر، ولا طعنة في الأمام إلا الطعنتين اللي طعنهم ياها منه زوجها الخبي، علشان يعني يبي يثبت أنه هو القاتل، طعنها في صدرها وهي ميتة طبعا طعنها، لأن الطعنات في الظهر 12 طعنة تقريبا 10 طعنات وهو طعنتين 12، كانت طعنات قاتلة أصلا. لكن منو هذا اللي طعنها وليش؟ شو مسويت للبنت؟ قالوا لحظة شوية، البنت عندها تليفون، ونادرا يحصلون أحد عنده تليفون في ذاك الوقت، ويروحون للشركة اللي يشتغل فيها كذلك هم نفسه سعيد، كلموا مدير الشركة قال حاضر أساعدكم باللي تبونه. قالوا له يبقى سعيد عنده تليفونين، خطين باسمه، واحد تستخدمه زوجته واحد يستخدمه. قال لي نعم، طلع لهم كشف بجميع الاتصالات لمدة شهر قبل الحادثة، وصاروا يدققون في الاتصالات الواردة والصادرة من تليفون سعيد، وهل في رقم مثلا غريب أو شخص من أصحاب سوابق ممكن محرض أحد ومسوي علينا فيلم. ما لقوا أي شيء، وشيكوا وحققوا مع كثير من الأشخاص اللي كان بينهم اتصالات، لكن غالبيتهم كانوا للعمل، وفي ذاك الوقت الاتصالات غالية، يعني أنت ما تتصل على واحد تسولف معاه ساعة ساعتين ثلاثة، خصوصا في موضوع شغل يعني يدوب. فكانت النتيجة سريعة وما في كثير ناس حققوا معهم. ردوا على تليفون اللي باسم سعيد لكن تستخدم الدلال، شيكوا لمدة أسبوع ما في أي شيء غريب، تليفون من أبوها، تليفون من زوجها، يعني هي تتصل وهم يتصلون، إلا رقم غريب، رقم واحد. هالرقم هذا متصل مسكول، يعني لم يرد عليه، متصل وما ردت، وبعدين ردت هي تتصل عليه، وبعدين رجع هو اتصل عليها، لكن المكالمات كانت قصيرة جدا، ثلاث اتصالات، تصور المرة ما ردت هي اللي اتصلت عليه، بعدين سكرت الخط، قام هو اتصل عليها وسكر الخط. شيكوا عليه، ولا هذا واحد اسمه أحمد، أحمد فلان فلان الفلاني. قال حق سعيد تعرف شخص اسمه أحمد فلان فلاني؟ قال إيه أعرفه، هذا زميلي بالشغل. قال شنو؟ قال زميلي معاي في الشركة. زين زميلك يتصل عليك على أي رقم؟ قال لا ما يعرف رقم زوجتي، يعرف بس رقم تليفوني. متأكد؟ قال لي نعم متأكد، مستحيل أصلا رقم تليفون زوجتي هذا رقم جديد، وأنا اللي مطلع لها في الشركة، أنا اللي أشتغل فيها وعطيتها إياه، وأدري ما في أحد يعرفه، مستحيل حتى أحمد ما يعرفه، بس أحمد يعرف تليفوني أنا يعني، ليش؟ قالوا بس إحنا متأكد من شيء. امسكوا أحمد، تعال يا أحمد، مرحبا مرحبا، أنت زميلك سعيد؟ قال إيه نعم سمعت فيه وعرفت قصته، وأنه قاتل مرته وكذا، والله أنا حزين عليه. قالوا له زين، شوف سعيد، لا تقعد تلف وتدور، وخلص معانا علشان ما تتعرض للإهانات. أنت شنو علاقتك في دلال؟ قال دلال؟ منو دلال؟ والله جد دلال اللي انت تستعبط الحين ما تعرفها، هذه دلال مرته لا سعيد، ما بتعرفها؟ قال لا والله ما بعرفها، وبحياتي ما شفتها، ولا حتى يعني كان بينا حتى تواصل ابدا. متأكد انت؟ قال 100%. بعدين ليش اتواصل مع دلال زوجة سعيد؟ ليش انا ليش اتواصل معاه يعني؟ قال ماشي، شيكوا عليه، حاولوا ويشوفون، لانه ما عليه اي دليل ولا اي شيء يثبت يعني انه متورط في الموضوع، طلعوا بكفالة. رجعوا مرة ثانية حق سعيد، قالوا له سعيد انت شنو طبيعتك يعني open mind؟ قال نعم. يعني انت يعني شوي فري. شلون فري يعني؟ قال يعني انت مثلا عندك اصدقاء يدلون بيتك ويدخلون عندك داخل البيت، لان شوفوا في بعضهم ما عنده بي ما عنده يعني دوانية او مجلس للرجال في البيت، ففي بعضهم يكون، مو اقصد في سوريا، اقصد كثير يعني في العالم، يعني اللي ما عنده بيت ولكن هو عنده الامر عادي يدخل صديق عنده في الصالة وتمر زوجته مرحبا مرحبا، يعني صديق زوجها. في بعض الناس طايح حظ يعني كذي عادي يعني، هذا شيء مو مقبول يعني. يعني يهجمون علي. المهم فاللي عنده مجلس، لا الرجال يكون داخل المجلس مال الرجال او الدوانية، ما يدخل داخل البيت. يعني ما يقول حق زوجته تعالي سلمي عليها هي صديقي، لا. في ناس ما عندها الكلام هذا، وفي ناس عندهم عادي. قال انت من اي نوع؟ قال لا يا ابن الحلال، احنا عائلة محافظة، وانا مستحيل ادخل رجال عندي في البيت، وانا بيتي هذا مستأجر، ما عندي مجلس للديوان والرجال وكذا، انا ما استقبل احد في بيتي الا يعني صديقاته هي تدخل وانا اطلع، لكن الرجال ما ادخل، انا ما عندي هالسوالف هذه. قال زين من يزورك في البيت؟ بيتك هذا من يدخل في العادة؟ قال ما في أحد، بس خواتي، حتى النسائي أنا أزواجهم ما يدخلون البيت، خواتي، أخوي مرات يجي مع مرته، والدتي فقط، يعني ما في أحد غريب. قال زين من أصدقائك من يدخل بيتك؟ قال لا ما في أي بشر، أنا ما أجيب أحد عندي في البيت أصلا. قال يعني أحمد زميلك في الشغل ما يدل بيتك؟ قال أحمد مبلا يدل بيتي، لأنه هو أصلا ترى ساكن معاي في نفس الحي، حي المزة، لكن هو في طرف الحي بعيد عني شوي، يعرف بيتي لأني أنا مرة طلبت منه خدمة. قال شنو الخدمة؟ قال مرة من المرات رحت للشغل، كنت مستعجل الصبح، كانوا بايتين عندي في البيت عمي وعمتي بايتين عندنا، وعمي كان حاط تليفونه على الشحن، فأنا ما شحنت تليفوني بالليل، لما صحيت شفت أن التليفون يحتاج إلى شحن، حطيته مكان تليفون عمي بدل الشحن، لأنه هو شحن فول يعني. ورحت غسلت وكذا وصليت وضبط نفسي وطلعت ونسيت تليفوني في البيت. أول ما وصلت للشركة اللي هو شركة اتصالات، تذكرت أن تليفوني في البيت وما أقدر أطلع، توني مداوم، وقمت اتصلت على أحمد زميلي لأني ما شفته في العمل. فأحمد كان لسه بيطلع من البيت، فقلت له الله يخليك تقدر تمر بيتي، عمي يعطيك الجوال مالي أنا ناسي في البيت. قال لي أوكي ما في مشكلة، ودليت على البيت وراح وجاب لي فقط. قال ها ماشي. ويلقون القبض على أحمد مرة ثانية، لما جابوه أبو ميزة مفور حتى ومعصب وعينه تطاير منها الشرار. ليش؟ لأن أحمد قبل هالمرة جايبة وسائلة وأنكر وطلع بكفالة يعني شلون اخدعني وشلون إنه ينكر لأن قالوا له أنت شلون تليفونك موجود؟ قال لا مستحيل، وأنا ما بينهم شيء، ويمكن بالغلط يمكن كذا. قال تعال. أول ما جاء أحمد قال شوف أحمد، والله راح أخليك تتمنى أنك اعترفت من أول مرة طبيت فيه المركز. أنا تخدعني يا أحمد، لما جيت سألتك تعرف دلال؟ قال أقسم بالله ما بعرفها، أقسم بالله. قال يعني مصمم يعني ماشي. وينادي المساعد، قال بدي إياك تحطه على البساط الريح وتنفشه نفش وتجيب لي اياه بكره. قال اوكي. وياخذ المساعد، عندهم مساعد هذا ضيم، مو مساعد، ضرب ليل ونهار في احمد، ويجيب اليوم الثاني ولا احمد مستوي. دخيلك يا سيدي دخيلك، والله العظيم انا ما قتلتها ولا لي علاقه فيهم ولا بعرفها ولا صاير بيننا شيء ولا كذا ولا كذا. قال ماشي، شوف انا الحين انا بطلع اجازه، والله هذا مو مصلحتك، لكن انا الحين راح اطلع اجازه وان شاء الله بعد الاجازه راح اجيبك مره ثانيه وراح تعترف. يا مساعد تعال. قال اشوف انا طالع اجازه 3 ايام، بدي انبسط يعني، باخذ الاهل والاولاد واطلع وكذا وتفسح، وبدي ارجع اذا بشوف احمد ميت بتكون انت بتموت وراه، واذا شفته نام خلال 3 ايام هذا اللي بخليه عندك اقسم بالله اللي تكون انت محله، لا تخليه ينام ولا تخليه يموت، تفهم ولا لا؟ وهذا الله يخليك يا سيدي الله. قال يلا روح روح، حتى لو يعترف لا تجيبه الا بعد 3 ايام لما ارجع من الاجازه. قال اوكي. طبعا المساعد ايش سوى باحمد؟ عذب عذاب ما شافه بحياته، ليل ونهار معلقه، وضرب ضرب ضرب ضرب وجوع وضغط نفسي وجنن الجنان، خلاه 3 ايام ما يغفى حتى دقيقه لين خلاص اضربته فيوزاته يبي نهار. الله يخليك بعترف. لا لا لا حبيبي ان شاء الله لما تخلص اجازه الضابط. المهم 3 ايام وهو ينفش فيه ويجيبه للضابط بعد الاجازه. دخيلك دخيلك ابعترف خلاص ابعترف. قال تفضل قول لي. قال انا والله ما كان قصدي اني اقتلها، والله الشيطان لعب براسي والله. قال حلو تكلم. قال يوم من الايام سعيد طلب مني اني اروح امر بيته علشان اخذ التليفون من عمه، عمه نايم عنده في البيت. ضربت الباب وفتح لي عمه، اهلين كيف الحال، وانا بعرفه لان هذا كان اصلا زميل معنا في الدوام ومتقاعد. يقول قال لي تفضل وكذا. قلت له لا والله انا رايح للدوام وما عندي وقت وسعيد بس باخذ تليفونه وكذا. قال اوكي. صار ينده على دلال، قال يا دلال جيبي تليفون سعيد. وتيجي دلال وهي تركض مثل الركضة اللي ركضتها أول مرة شافها سعيد، الظاهر سر جمالها في الركضة هالبنت هذه. لمحها منه أحمد يوم شاف البنت اللي تركض وشعرها تقول فرس أو ينجن، وتجي وتعطي أبوها تليفون ويعطيه لي أحمد. أحمد ظل مفهي طالع فيها هي ورا أبوها، وهذا يقول له أمسك أمسك التليفون أمسك التليفون. قال ها ها إن شاء الله إن شاء الله، ويأخذ التليفون ركب سيارته. قال الله على المنظر، الله على الطبيعة، الله على البراد، الله على هذا صدق الوجه اللي بشرب خير من الصبح. يا حظك يا سعيد، ما هذا كان زميلي، أنا أقدم من سعيد، كان شبكت معه وشفت بنت اللي عنده يا حظك. يقول وامسك التليفون وضل بوس بالتليفون وشمشم فيه لحد ما وصلت للدوام وعطيته لسعيد، وجلست أراقب سعيد من بعيد، أنا مكتبي قدام مكتب وطالعة، وصرت أسرح بخيالي وتخيل حالي أنا سعيد، وكنت أتخيل سعيد وهو مع مرته وكيف عايش وكيف يعني كيف الحياة الجميلة هذه، وأنا انجنيت خلاص ما ظل براسي عقل. جلست أفكر أيام يعني أبي أشوفها مرة ثانية، بس مجرد لمح، أنا أدري إن هي زوجته خلاص يعني أنا حظي زفت انتهى الموضوع خلاص أراضي بالحظ، زين أشوفها على الأقل من بعيد، لكن شلون وصرت أراقب بيت سعيد وبتطلع والدخلة في هالمنطقة وفي الحارة والحي، يعني يمكن وهي طالعة أشوف زولها بس ماكو فايدة. حاولت أتقرب من سعيد، احاول اني ادور اوقات مناسبه انه يقول لي تعال مثلا اشرب قهوه عندي، على الاقل اشرب فنجان قهوه من ايده. قلت انا بحاول فيها البنت، وفعلا طلعت رقم تليفونها من شركه الاتصالات اللي احنا داوم فيها، سويت برنت في التليفونات الصادره والوارده من تليفون سعيد، وعرفت ان هذا رقم تليفونها لانه مبين كثير يتصل على مرته وعلى عمه، بس رقم عمه انا اعرفه اصلا، هو زميل عندي، وهذا التليفون الثاني هو اكيد اللي تبع مرته دلال. وبالليل جربت انه كنت متأكد طبعا ان سعيد مش في البيت، في مقهى يجلس فيه، وقمت واتصلت واتصلت مرة مرتين ثلاثة، وكنت متلبك ومتوتر ما ردت علي، سكرت. بعدين تعودت من الشيطان وقلت لا لا القع اسوي انا شيء غلط هذا. رجعت هي دقت علي فرديت الو الو اهلي مين؟ قلت انت دلال؟ قالت انت مين؟ فهي خافت وحست كأن انا واحد يعني مش مظبوط، ما لكن هي سكرت التليفون بوشي. رجعت انا اتصلت عليه قلت لها الله يخليك والله بحبك، انا مستعد اكون خدام تحت رجولك، الله يخليك والله بحبك وموت. يقول البنت جنة تحترم نفسك يا علي للزوجة اللي ما بتستحي يا ما شو، وتسكر التليفون بوشي. قلت لها الطريقة هذه ما تنفع، وفعلا جلست لأيام وليالي وأنا أحلم فيها البنت، إلى أن جاء اليوم اللي قررت فيه أني مستعد أخسر حياتي مقابل أني ألمسها بس. وهذا اللي صار. يوم من الأيام كنت جالس في الدوام وسعيد مداوم، وتأكدت أنه موجود، طلعت ورحت إلى بيته، ضربت الباب، مين مين مين؟ قلت له افتحي يا دلال، زوجك عامل حادث وأنا وديته على المستشفى وطالبين منه أوراق. يقول أنا لبكتها بالكلام، والبنت فتحت الباب ملهوفة كذي وخايفة ومتوترة، أول ما فتحت ولا تشوف الشعر اللي طار ونزل ورا على ظهرها. يقول انا يوم شفتها وادخل مثل الزومبي، خلاص ما ظل فيني عقل، وسكر الباب على طول واحضنها وهي تصرخ وتقلب الدنيا وتضربني وتفلت مني وتركض للمطبخ. رحت تركض وراه ولا طالع بسكين. قالت اقسم بالله إذا قربت مني بذبحك. قلت لها الله يخليك، والله العظيم ما أبي شيء، ولا راح آذيك ولا راح ألمسك، بس خليني أضمك شوي. الله يخليك زين، خليني بس أبوس إيدك. انجن الولد انجن. قالت ابتعد عني، والله لا أتلاك، بش من دمك، يعني بنت معصبة. المهم وهذا يقول الله يخليك ترى، يقرب يقرب ويقول وهجم عليها وامسك ايدها اللي فيها السكين واحضنها بايدي الثانيه، لكن البنت كانت ردت فعلها عنيفه وتحاول تهرب مني، طاحت على الارض وانا طحت فوقها وتبدا تصرخ، صوتها وصل لاخر الشارع. انا خفت، حطيت ايدي على فمها وايدي الثانيه اللي اخذت فيها السكين بلشت طعن فيها، بدي اقطع حسها علشان لا حد يسمعها. وفعلا لحد الطعنة العاشرة يا الله انقطع صوتها. بعدين استوعبت انا ايش سويت، ما صدقت ان انا شلون بلحظة سويت هالجريمة، وانا ايش جابني، وهذه زوجة زميلي، وش راح أقول حق الناس، وراح أنفضح وراح كذا. يقول هني استوعبت أني حقير. يقول على طول نظفت السكين وغسلتها بصابون ونظفت الأمور ورميت السكين عشان أخاف أحد يشوفني بعد، واخذت من ملابس سعيد ولبستها، وملابس اللي فيها دم اخذتها معي، وطلعت من البيت ولا احد انتبه علي، ورجعت على الدوام على طول ولا كأنه صار في شيء. يقول بعدين ما دريت الا اليوم الثاني منتشر خبر ان سعيد قاتل زوجته وانه معترف، وانا هني انبسط. لكن كنت مستغرب ليش سعيد اعترف على نفسه، وهذا كان المعقدني. مالكم بطويلة تم إحالة القاتل أحمد بعد اعترافاته إلى المحاكمة، وحكموا عليه بالإعدام، وتم تصديق حكم الإعدام بقرار جمهوري، وتم تنفيذ حكم الإعدام فيه في عام 2010. هذه نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة.